يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج بوست إذاعي. بحلقتنا لليوم مستمعينا رح ندخل سوا على صفحة الدكتور ثائر ماضي. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا. يا هلا مساء النور دكتور. اللي بيدخل على صفحة الدكتور ثائر وبيتصفح المعلومات بيشوف أنك عم تنشر آخر الأبحاث الطبية وأهم الدراسات يلي بتهم كل الناس. بداية اختيارك لهالمواضيع هيدي هو انتقائي. هلا أنك طبيب دايما بتكون منشوراتك نصائح طبية عامة أو بالمجال الطبي؟ هلا هو أنا قارئ يومي للمستجدات بمجال علوم الطب، بقرا يعني تقريبا ابرز الصحف العالميه الصحيه الطبيه اللي تعنى بالشان الطبي. فوقت اللي بتعجبني معلومه دراسه بحث جديد كذا يعني بترجمها وبنزلها على بنشرها على صفحتي. وبالتالي اضافه لذلك يعني في عندي على الصفحه ايضا يعني كم كبير من المعلومات ما بيكون جاي من هالمجلات، انا بنزله حسب الحاجه. هلا مثلا اذا لاحظتي حضرتك اليوم كاتب عن ضربه الشمس، صحيح، يتماشى مع ارتفاع درجه الحراره اللي منصاب اللي بلش اليوم، وبالتالي يعني حسب الواقع يعني احيانا مزبوط. نعم. كنا عم نقول انا وغرام انه صفحه الدكتور سائر بتحسوها هيك اب تو ديت، يعني اكثر قضيه بتشغل الناس بيحكي عنها. مثلا هلا اكثر قضيه موضوع ارتفاع درجه الحراره، فحكيان عن بعض النصائح يمكن للوقايه من ضربه الشمس. فينا نسمع من حضرتك شوي من هالنصائح الكاتبه؟ هلا هو مثلا عن موضوع الوقاية من ضربة الشمس، نعم. يعني اليوم بلشت الحرارة ترتفع بشكل كبير، صحيح. وخاصة ترافقت مع الرطوبة، وارتفاع نسبة الرطوبة بيأثر كتير على موضوع الـ أنا كاتبة بين قوسين ثيرموستات الجسم، صحيح. يعني الثيرمو ريجوليشن. ليش؟ لأنه إذا ما صار التبخر ما بيصير تبادل حرارة بين الجسم والجو الخارجي. لذلك مع ارتفاع نسبة الرطوبة موضوع التبخر تقريبا بيكون معدوم، لهيك ما بيصير يعني تعديل لدرجة الحرارة. فإجمالا النصائح العامة بهيك أوقات: تجنب القيام بالأنشطة البدنية اللي بتطلب جهد إضافي، وخاصة إذا كانت تحت أشعة الشمس. لازم نكثر كتير من شرب المي، حتى لو ما كنا عطشانين. تجنب شرب المشروبات الغازية والعصائر المحلات واستبدالها بالعصائر الطبيعية. يفضل إن لم يكن هناك مضادات اضطراب تناول وجبات مالحة نسبيا. ليش؟ هاي المعلومة حسيناها جديدة. تعويض، نعم، لأنه عند التعرق الجسم ما يخسر ليس فقط المي، ما يخسر أيضا مع الأملاح اللي هي ضرورية لاستقرار سوائل الجسم. وبالتالي شوي صغير إذا ما كان في هناك مضادات اضطراب صحية أخرى عند الشخص، يعني يكون وجبات مالحة خفيفة. تجنب الوجبات الدسمة، ارتداء ملابس قطنية يستحسن تكون فاتحة اللون، ما تكون ضيقة يعني تكون فضفاضة، مشان تساعد في عملية التبخر يلي هي مثل ما حكينا الحلقة الأخيرة في عملية تبادل الحرارة مشان استقرار حرارة الجسم. يفضل أيضا للي بده يطلع يظهر بالشارع ارتداء قبعة لحماية الرأس، نعم، التعرض ل أو استعمال الشمسية ما يسمى، نعم، الشمسية. دكتور كمان من كم يوم كاتب حضرتك، نعم، نفس تقريبا قريبة بس بالنسبة للصيف، نصائح، نعم، لحماية الجلد في الصيف موسم السباحة والذهاب إلى الشاطئ وحماية، نعم، الشمس، نعم، كمان ضروري يعني إنه هاي، نعم، هاي قريتها بإحدى أنا ماني طبيب جلدية، أنا أمراض داخلية، ومع، نعم، ذلك قريتها في إحدى الصحف، نعم، الصراحة الأوروبية، وترجمت بعض الأفكار منها. نعم صح دكتور. يعني قد ايه نحن بحاجة لهذا الوعي الصحي؟ يعني أحيانا المعلومة نحن بنعرفها، لكن لما نحن صرنا من متبعين التكنولوجيا صفحات التواصل الاجتماعي، لما نلاقي صفحة طبية، ممكن مثلا حضرتك ما تكون من أصدقائي على صفحات الفيسبوك، لاقي مثلا رفيقتي عاملة مشاركة لصفحة حضرتك، اطلب بعدين طلب صداقة، اطلب انضمام للمجموعة. قد ايه نحن بحاجة لأنه المعلومة تكون مختصرة وتذكرنا أنه بالفعل في شيء نحن كنا نسيانينه، وبصفحة الدكتور مثلا سائر تذكرنا هيك معلومة. هلا عموما ما من شك أنه بيئتنا إجمالا مجتمعنا يعني ينقص الكثير من التثقيف الصحي، الوعي الصحي. هلا بيجوز كثير من الأحيان كمعلومة نظرية كنا نعرفها بس ما منطبقها على أرض الواقع. يجب التأكيد موضوع التثقيف الصحي عمود أساسي في موضوع الصحة الوقائية، وأنا بحب هالمجال هذا، خاصة بشتغل بالقطاع الحكومي في قطاع يعنى بالصحة المدرسية، والصحة المدرسية بأساسها يعني مؤسسة وقائية، لهيك بحب التثقيف الصحي. هلا هو كيفية إيصال المعلومة هاي مع يعني مع الممارسة بيصير عنده واحد خبرة. ما من شك انه المتلقي بيحب تكون المعلومة مختصرة وبلغة بسيطة بحيث يستوعبها، ما تكون يعني قدر الامكان واحد يبتعد عن المصطلحات الطبية. ليش؟ لانه الشريحة المستهدفة عامة الناس وليس يعني اصحاب لغة بسيطة مفهومة، لغة بسيطة. لذلك اذا بتلاحظي احيانا انا بترجم بعض الكلمات بلغة تقريبا عامية، بحطها بين قوسين في كثير من الأحيان. طيب. من شان شو المتلقي من من كان يكون القارئ يفهمها ويستوعبها. يعني من خلال ملاحظتك مثل عم تحكي درجة الوعي الصحي الموجودة بمجتمعنا وعند أطفالنا، لأنه حضرتك بالصحة المدرسية، نعم، قدرت تكون فكرة عن الوعي الصحي عنا. نعم. هل بالفعل عنا هل يعني موضوع الصحة الوقائية، نعم، هل هو موجود؟ حسيته أو تقريبا كنسبة تقريبية؟ هلا أكيد موجود، لكن قديش مطبق على أرض الواقع هون النقطة. هلا بكل تأكيد، هلا مثلا الجانب الوقائي بتبلش في وزارة الصحة إلى يعني من من من من الولادة حتى عمر المدرسي، المفروض نحن نتابعه كصحة مدرسية. هلا إذا السؤال هل أنت راض عن عن عن أدائكم، قل لك لا، أكيد لا، لأنه الواقع بيتطلب منا بذل كثير من الجهود. نعم مقصرين بكل تأكيد، ونستطيع يعني فينا ننتج أكثر بكثير. هلا تأثيرنا على البيئة اللي تعرفي حضرتك، نحن مجال عملنا هو البيئة المدرسية، تلاميذ المدارس بالدرجة الأولى. صحيح. بكل تأكيد مقصرين وفينا نشتغل أكثر بكثير، وخاصة عنا هون بلادية. أنا كثير بحترم صراحتك دكتور، يعني بالفعل نحن بحاجة لتكثيف أكثر من قبل الأطباء المسؤولين عن الصحة المدرسية. نعم. تكثيف لقاءات يمكن مع الأطفال، محاضرات، ما تطبيق بعض التمارين العملية للوقاية للصحة. نعم. الوقائية. هلا التثقيف الصحي، عفوا، بل التثقيف الصحي هو العمود، يعني إحدى الأعمدة الأساسية للصحة المدرسية، بالإضافة لتقديم يعني البرامج الأخرى كبرنامج اللقاح المدرسي. نعم. إلى آخره إلى آخره. فالتثقيف الصحي هو يعني ركيزة أساسية. مع الأسف دكتور بمدارسنا بتحس أنه بيركزوا على شغلتين فقط، الأظافر والشعر أو موضوع القمل، يعني في كتير شغلات ونصائح عامة. هذا الموضوع صار ورانا بكتير، يعني بتحس أنه في كتير أشياء جديدة بده الولد لازم يتنبه عليها، لازم الأهل كمان يتوعوا عليها، ما عم بيصير، عم نضل مركزين على نفس الأمراض القديمة اللي كانت موجودة بمجتمعنا. هلا بالإضافة هلا بكرة مثلا بعد شي شهر على بداية المدرسة، عادة أنا في كل عام بحكي عن بعض الأمراض بكتب على صفحتي باختصار طبعا. نعم. يعني بكون عم بستهدف البيئة المدرسية، الأسر اللي عندها تلاميذ بالمدارس. مثلا بحكي عن موضوع التهاب الكبد الغذائي يلي بينتقل عن طريق الـ يعني التناول الأغذية أو الـ نعم. السوائل الملوثة. بحكي عن في موجودة يعني هي الصيبان والقمل مثلا. نعم. يعني باختصار واحد بيركز على الجانب الوقائي بالدرجة الأولى مع تعريف عن بعض الأعراض اللي ممكن تصير بإصابة أو بأخرى. نعم. يعني المواضيع اللي بنتقيها يعني بحسب حساب أنه تكون إلها استعمال واقعي بالحياة اليومية اللي بيعيشها المواطن. صحيح دكتور، بس أنا كان قصدي أنه في كتير أشياء أخطر حتى على صحة الولد من هالمواضيع اللي عم نركز عليها. بكل تأكيد. يعني مثلا العصائر المحلات كتير مضرة، السكر كتير مضر بكسر الأطفال، الإكسار منه يعني. ففي كتير قضايا إذا بنقدر نوعي الأطفال فيها كتير بنستفيد. نعم. على المدى الطويل. في عنا كتير عادات وسلوكيات سواء كانت غذائية أم يعني ذات جوانب أخرى. نعم. يجب تغييرها من المؤكد. القصة أنه مسا بلشنا مع الأسف ما بلشنا بالشغل، عندنا المقدرة لكن ما عندنا يبدو الإرادة مع الأسف. صحيح دكتور، كمان يعني أغلب المتتبعين لصفحة حضرتك النساء، وحضرتك دائما يعني في بصفحتك حيز ونصيب لهم. مثلا بتكتب حضرتك عن الأنوثة والجمال، عن زيادة الوزن. إذا من هلا قدامنا بوست عن الأنوثة والجمال لسيدتي، إن هرمون الاستروجين هو الهرمون المسؤول عن الطمث والحمل والولادة وتغييرات جسمك الفيزيولوجية، وأن جمالك مرتبط بمستويات الاستروجين لديك، أي كلما كانت نسبته كبيرة كلما كانت أكثر جاذبية وأنوثة. حضرتك يعني كما قدمت نماذج من الأغذية مثل هيك موضوع، يعني دكتور يعني بتلاقي انه كتير في تعليقات مثلا بيجيك من السيدات انه دكتور وسع هذا الموضوع اكتر، مثلا كيف انا ممكن اعمل بعد 40. مثل هيك ممكن مثلا ترد على التعليقات؟ هلا من المؤكد حسب مقدرتي برد على كل التعليقات. اذا لاحظتي حضرتك هذا يدلل على انه الناس تواقة للحصول على المعلومة، وخاصة المعلومة الموثوقة الصحية، يعني من خلال المتابعة الناس عم بتتابع، بس بدك تقدمي لها الشيء اللازم لها. نعم أنا بركز على، بكتب كثير عن موضوع الغذاء الصحي، الغذاء المتوازن، ويعني آثاره وانعكاساته وأهميته للجسم بشكل عام. هلا بتعرفي حضرتك يمكن الأكثر شريحة بالمجتمع اهتماما بهذا الجانب هن السيدات الإناث، لذلك بيتابعوا هالمعلومات. أنا وين حسب معلوماتي إذا كان بكتب، أو وين بشوف مقال جديد مثلا بيخدم هذا الجانب دغري يعني بختصره بنزله على تماما. وكأنك دكتور فهمت لعبة الفيسبوك أو طريقة القراءة الجديدة عند الناس، أنه بدهم قراءة قصيرة بالفعل، أي مقال طويل ممكن يصير يسبب ملل، أو يمكن ما فيها الوقت الطويل عند الناس، فبيهتموا أن يأخذوا المعلومة باختصار من مصدر موثوق. حضرتك حكيان كمان عن البدانة اللي عم تشغل كمان الناس بشكل كبير بهالفترة هيدي. كتير في دراسات حول البدانة، وكتير في بنقرأ ريجيم 7 أيام، ريجيم 3 أيام مثلا، ريجيم النوع الواحد. حضرتك كمان منزل مقال بهالخصوص، ممكن لك تشرح لنا باختصار عنه؟ هلا هو اهتمامي بالغذاء الصحي والموضوع الوزن الزائد والبدانة إجا بعد، أنا من شي 10 سنوات تقريبا عملت دراسة بحثية إحصائية بمدارس مدينة اللاذقية، حول حتى يكون عندي يعني مثل بيقولوا أرقام حول انتشار مدى انتشار هذه الظاهرة. يعني كان بال2007 أو 2008 بهذاك الوقت، وكانت العينة المدروسة تتجاوزت 3600 تلميذ وتلميذة من مختلف يعني الشرائح العمرية. لذلك حصلت على رقم. هلا ومن وقتها اهتميت بالكتابة والنشر حول هالموضوع هذا. مع الأسف وطرحت على الجهات المعنية، وخاصة بقطاع التربية، إنه نشتغل بشكل ممنهج على هالموضوع. والله ما كان في استجابة. يبدو يعني كان الجواب إنه في أمور أخرى أهم. لكن حتى هذه الأمور الأخرى ما شفنا لها أهمية. مع الأسف. يعني هلا شو كانت الدراسة دكتور؟ عن مدى انتشار البداني والوزن الزائد بين تلاميذ المدارس في محافظة في مدينة اللاذقية، وبعتقد كانت عبارة عن يعني فينا ناخذها مؤشر مقياس لانتشارها بكل مدننا السورية. فمن وقتها، هي من 10 سنوات، كان في عندنا نسب يعني لا بأس فيها، طبعا أقل بكثير من الدول اللي منتشر فيها الوزن الزائد والبداني بكثافة، لكن كانت عبارة عن جرس إنذار إنه لازم نهتم بهالقضية. لازم نهتم بهالقضية، لازم نوعي الأطفال على مخاطر الأكل السريع، لازم بكل تأكيد. والحل المثالي لهذه الظاهرة هو الغذاء المتوازن، أو تكثيف عدد الرياضة، ساعات الرياضة. نعم، تغيير نمط الحياة، التغيير نمط الحياة والسلوكيات اللي بتؤدي إلى هذه الظاهرة. هلا بيجوز بهالفترة، وخاصة بعد الأزمة اللي عم تمر فيها بلدنا، أو تغيير أصناف السلة الغذائية الموجودة في كل أسرة. أنا لاحظت وكأنه زادت. ليش؟ لأنه غالبية الأسر أو قسم كبير منهم عم بيهتم بزمرة النشويات والشغلات المقلية. وهذه بتكلف استعراريه، وخاصه اذا ما في حياه نشيطه بمعنى ممارسات رياضيه، ما راح يصير صرف لها السعرات الحراريه. لذلك انا كنت كثير كثير بحب هذيك السنه اني ارجع عيد هالدراسه للمقارنه بين من 10 سنوات كيف كانت وحاليا، وخاصه بعد هالسنوات اكيد بتكون مع تغيير نمط الغذاء لاسباب عديده. هلا ما في مجال بتغير النشاط كمان، نعم نعم لك، احيانا محبوسين ضمن البيوت مع الاسف ما كان في دعم مؤسساتي. وصارت العابهم كلها الكترونيه دكتور، الحركه قليله كثير عند الاطفال. هلا موضوع البدانه بالفعل موضوع شائك ويمكن لازم نهتم فيه كثير، لانه العلاج بيبدا من الام يلي هي عم تجهز هالمأكولات للابناء. بكل تاكيد وبالاخير كمان بينتقل على الاسره. بكل تاكيد عند وجود طفل بدين في الاسره ما فينك تطبقي عليه برنامج حميه غذائيه لوحده، هالبرنامج بده يكون مطبق على كل افراد الاسره، والا بده يعتبر عقوبه لاله. صحيح نعم. ايضا حضرتك يعني بالدراسه الجديده عم تقول حضرتك بتقارن بين دراسه من 10 سنوات للان. نعم. يعني عم بيقولوا ان المحاولات الفاشله لانقاص الوزن تجعل من الناس مستهلكين ضعاف يمكن بيعهم اي شيء. نعم. لذا ينصح في هذه الحاله ان لا نسعى وراء الحلول البسيطه، يعني بالنهايه هو نظام غذائي بالضبط افضل بكثير من نعم نظام حياه. كل الباحثين وخاصه الباحثين الكبار حول العالم بموضوع البدانه والوزن الزائد ما بينصحوا بالحميات التجاريه، وخاصه هاللي تنشر بين الفينه والاخرى على سواء كان بوسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي. الأساس هو الغذاء المتوازن، الغذاء الصحي المتوازن بالإضافة للنشاط الحركي. دكتور هلا كل شخص حسب يعني منشوراته بتبين ميوله واهواءه، وهلا انت حضرتك كطبيب والصفحه باسمك باسمك الحقيقي وبمهنتك اكيد. نعم. عم تتعمد تنشر دائما مقالات طبيه ما بينت الهوايات الاخرى، يمكن يعني انت عم تتعمد تكون الصفحه هيك عامه فقط بمعلومات تهم الكل. نعم. احيانا بنلاقي طبيب او مهندس عم ينشر شويه قصائد شعر، عم يورجينا معرض تشكيلي بهمه. حضرتك الصفحة تاركة أنه طبية بامتياز فينا نقول؟ نعم. هلأ أحيانا في بعض الأحيان بنشر بعض الخواطر، لكن الخواطر يعني من تمس الوطن، تمس البلد، تمس الأزمة. نعم يتخللها في كتير. أحيانا واحد عنده أفكار بيجوز ما بيحب يبينها على، إنما لا بين الفترة والتانية عم بنشر بعض الأفكار. نعم. هلا موضوع الهوايات اللي بيكتب شعر بالعكس، انا عندي على الصفحه الكثير من الاخوه اللي بيكتبوا شعر وبتابعهم وبقرا شعر، بقرا شعر منيح. لا ما هوايه الشعر، هوايه المطالعه بالدرجه الاولى القراءه، وعم تفيد الجميع فيها لانك عم تشاركها مع الاصدقاء. نعم. يعني لفت نظرنا دكتور بالفعل يعني حضرتك ناشر بشكل متنوع، مثلا كمان امامنا بوست ثقافه صحيه حول تواتر تغيير اغطيه السرير. نعم نعم دكتور، يعني برجع انا بعيد انه في امور نحن بنعرفها، لكن لما بتيجي مثلا حدا بذكرنا اسا اكثر بتلاقينا اسا حريصين اكثر على الموضوع، خاصه لما بكون مثل ما حضرتك عم تقول وخاصه دراسات جديده. نعم. وخاصه اذا كانت هذه المعلومات مكتوبة من جهات موثوقة. هلا بتعرفي حضرتك أحياناً كتير معلومات على صفحات التواصل الاجتماعي ما فينك تأكدي من مدى صدقيتها، والمصداقية تخلق لا تولد. يعني حضرتك بتتابعي مقالات شخص مرة واثنين وثلاثة وخمسة، بتقاطعي مع الواقع، بتقاطعي مع بعض المراجع، بتشوفي إنه يا أخي في مصداقية، لذلك بتصيري بتتابعي. ليس كل ما يكتب يعني بيكون ممكن يكون دقيق مثلا، فالمصداقية نعم تخلق من خلال التكرار، من خلال الممارسة متابعة. هلا المنشور اكيد منو قدامك دكتور، ولكن عم تحكي انه يجب تغيير اغطية سريرك مرة في الاسبوع. نعم. والا سينمو على السرير بيئه من الكائنات الدقيقه والتي يمكن ان تكون سيئه لصحتك. صح. اكثر من ثلث الحياه تقضيها في الفراش، وهذا المكان يمكن ان يتحول بسرعه الى حديقه مليئه بالبكتيريا والفطريات. صح. يتحدث في مقابله مع بزنس انسايدر اختصاصي الميكروبيولوجيا، اذا صح عم اقولها، من جامعة نيويورك فيليب تيرنو ينتج جسم الإنسان خلال عام أكثر من 100 لتر من العرق، وأن بيئة السرير الدافئة والرطبة تعتبر مثالية لتكاثر الفطور. إذا دكتور، نحن أشخاص يمكن عنا بمجتمعنا الغسيل أمر مقدس يعني، وكانوا الأهالي أو الأمهات أيام زمان يعتمدوا على موضوع الغلي، دائما الغلي بدرجة حرارة عالية. نعم. يا ترى الغسيل والغسالات الحالية والخوف على الأقمشة ما تخرب، أنت كدكتور ومن خلال ترجمتك لهذا المقال، نعم، شو درجة الحرارة اللي ممكن نعتمدها لننظف السرير من هالفطريات هيدي ويكون بالفعل نحن مطمنين أنه انغسل وتنظف ورجع؟ هلا هو درجة الحرارة القاتلة للبكتيريا درجة الغليان، لكن عندك الكثير من الأنسجة ما فينك تعرضيها لهال توصليها تنتزع تنتزع، وبالتالي التهوية دائما البيئة الرطبة هي المكان المناسب لنمو الكثير زمرة الفطريات والكثير من البكتيريا، وخاصة إذا ترافقت الرطوبة مع شوية حرارة. لذلك التهوية الغسيل بالغسالة بيجوز ما عم توصل درجة حرارة المي لدرجة الغليان، لكن لما تنغسل بالغسالة وتتعرض للشمس والتهوية تتعقم تتعقم. بالمناسبة هالمقال هذا قريته على إحدى المجلات الروسية اللي تعنى بتثقيف بيئتهم ونقلا عن بعتقد مجلة أوروبية، وترجمته من هنيك شفتوا أنه مفيد لبيئتنا كذلك. هلا دكتور، في ناس أكيد عم تسمعنا، في ناس بسرعة بيفيقوا من النوم بيرتبوا التخت فورا بيغطوه، إذا هيدا الإجراء غلط، لازم نترك فترة من التهوية وتعرض للشمس. في حال ما كنا نغسل مثلا مو كل يومين والثالث أكيد رح نبدل كل 3 أيام الشرشف، بس أنه بهالفترة هيدي ممكن نعرضه للتهوية بتفيد نوعا ما. نعم 100%. طيب دكتور، هلأ حاليا شو المنشور اللي ممكن نترقبه من صفحتك بهالأيام هيدي؟ والله تنشوف هلا اليوم على مثل ما قلت لحضرتك شفته انه كان عن ضربة الشمس، تشوف بال يعني هو الصراحة بالفترة الصيف قليل كتير بيكون عندي وقت زائد، وكل الأحوال مشكور يا دكتور، لكن بنهاية عادة بالليل أكثر شيء واحد بدي أشوف اليوم شو بيطلع معي وكتب إن شاء الله يكون يعني. هلا بصراحة الكثير من المتابعين لصفحتي عم شوف منهم اعجاب وترحيب هذا بيشجعني اكتب اكثر، وان شاء الله يعني بانتظار دائما منشور جديد يعنى بالصحه، وبدنا نقول لكل حدا بيحب يدخل على صفحتك ياخذ معلومات طبيه موثوقه وجديده وحديثه ومترجمه حديثا، صفحه الدكتور ثائر ماضي. اهلا وسهلا، شكرا كثير لك دكتور، كنت ضيفنا اليوم بحلقتنا من برنامج بوست اذاعي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مع السلامه. اهلا وسهلا مستمعينا، وهيك بكون خلص اليوم برنامج بوست اذاعي، بننتقل لزميلتنا رابعه يوسف. قولوا لا طبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي ما بدي دواء، قولوا لطبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي حبيبي ما بدي دواء، قولوا لطبيبي يوصف لي حبيبي يعطيني حبيبي ما بدي دواء، طبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي ما بدي دواء، قولوا لطبيبي يوصف لي حبيبي يوصف لي حبيبي ما بدي دواء. نصيبي مع حبيبي قلبي ما ارتوى وبدي ايام الغرب قلبي انا قلبي بالشوق انكوى ونصيبي نصيبي الا مع حبيبي قلبي ما ارتوى قولوا لطبيبي لا يقسى ويداوي ويرجع بالاساوي يحرمني الهنا ده والله ما فيه عن قلبي وعيني استغني انا لا يقسى ويداوي ويرجع بالاساوي يحرمني الهنا نصيبي نصيبي إلا مع حبيبي قلبي ما ارتوى قولوا لطبيبي لا يقسى ويداوي ويرجع بالأساوي يحرمني الهنا لا والله ما فيه عن قلبي وعيني استغني أنا قولوا لطبيبي يوصف لي حبيبي يعطيني حبيبي ما بدي دواء ولا طبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي حبيبي ما بدي دواء ولا طبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي حبيبي ما بدي دواء يوصف لي حبيبي يوصف لي حبيبي ما بدي دواء